قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق إذ اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب وخرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه حتى رقى ثم سقى الكلب فشكر الله له فغفر له فقالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا فقال في كل ذي كبد رطبة أجر. تأملوا معي يا إخوان هذا الحديث، ونحن مطالبون بتأمل جميع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ننظر أيضا دقة مسلك مالك في هذا الإيراد بعد أن أورد حق الجار، وهذا مجاور لك مساوي أنت وهو، وجاء بحق الضيف أيا كان هو وأيا كان جارك، يأتي إلى حق البهيمة العجماء، لكأنه يقول إطعام الطعام وبذل الشراب لإكرام الجار ولإكرام الضيف لا يقف الإسلام عند ذلك، بل يتعدى إلى البهيمة العجماء. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من كان قبلكم بينما كان رجل يمشي في الطريق إذ اشتد عليه العطش، شوف الصورة العملية، فوجد بئرا فنزل فشرب ثم طلع فإذا به بكلب يلحث الثرى من شدة العطش، فقال يا ويلة لقد وجد من العطش بقدر ما كنت أجد، فرجع إلى البئر ونزل وأخذ في خفه ماء وأمسكه بفمه عشان يقدر يطلع ثم أصغاه إلى الكلب فشرب. شوف الصورة يا جماعة، ما في حبل ودلو ولا في ماتور، لا ينزل البئر مرة أخرى وكيف يطلع الماء، يخلع خفه ويملاه ويمسك بسنونه ويداه تتفرغان للطلوع حتى احتال وتحمل المشقة من أجل أن يحصل على الماء، لأنه أحس بشدة الظمأ سابقا فأدرك ما يدركه الكلب وجاء وسقى. قبل أن نأتي إلى النتيجة، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصوم وفضله إلى أن جاء إلى صوم يوم وفطر يوم وقال هذا صيام أخي داود عليه السلام، وداود عليه السلام لما سئل ايش تصوم يوم وتفطر يوم، قال أما اليوم الذي أصومه فأجوع فأتذكر الفقراء، وأما اليوم الذي أفطر فيه فأشبع فأذكر نعمة الله. محل الشاهد عندنا ايش؟ أجوع فأتذكر، وهذا أذاقه الله شدة العطش فرأى حيوان، وفي آخر الحديث فسقاه فشكر الله له فغفر له، وفي رواية فشكر الله له فغفر له. لفظ الجلالة جاء تارة مرفوعة على أنه فاعل شكر، يبقى لشكر الفعل من؟ الله سبحانه وتعالى شكر لهذا الرجل فعله في خلق من خلق الله، أو فشكر الله، شكر الفاعل ضمير مستتر يعود على هذا الرجل، ولفظ الجلالة محل المفعول به، أي أن الكلب شكر للرجل صنيعه عند الله فغفر الله له. وهنا يتعجب الصحابة، ألنا في الحيوانات أجر؟ فيأتي صلى الله عليه وسلم بقاعدة عامة، ما قالش نعم ولا لا، يمكن الإنسان يوقفها عند نوع معين، في كل ذي كبد رطب. سبحان الله، كبد رطب؟ ليه ما قالش قلب رطب؟ ليه ما قالش امعاء رطبة؟ ليه ما قالش رئة رطبة؟ لا، اول ما يتأثر بالظمأ وبالريء الكبد، واخطر ما يكون في الجسم يبوسة الكبد. اذا تلي اصيب الكبد بالتليف 6 ساعات يموت الانسان. شوف الحكمة النبوية الى اليوم. كل ذي كبد رطب اخطر ما يكون على الحيوان بكامله ان يدب التيبس او التليف الى الكبد. اذا في كل ذي كبد رطب اجر. موضوع الحديث هنا ايش؟ كلب. اذا كان فرس، اذا كان جمل، اذا كان طير، ماذا يكون الحال؟ اذا من باب اولى. ونقف وقفة طويلة جدا لو استطعنا، ونقول لأولئك الذين يعظمون كل جديد حقوق الإنسان، حقوق الحيوان، أول تجربة فضائية وخرجت مركبة فضائية كان فيها، يمكن بعض الإخوان يذكرون 2 رواد فضاء ومعهم كلبة، جمعية الرفق بالحيوان احتجت، عرضتم الحيوان الى القبض الجوي في الوقت اللي فيه بعض الدول تاخذ السلاح مجانا وتفتك بالبشر ولا احد يقول شيء، ليتعلموا الرفق بالحيوان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما في المقابل امرأة حبست غرة، فلا هي اطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فماتت فأدخلها الله النار. يعني امرأة تدخل النار في هرة، ورجل يستر الله له صنيعة فيدخله الجنة ايش؟ بكلب. اي حيوانات اقل من هذا؟ اذا بقت فيران وبقت صراصير وبقى شيء. فاذا كان الاسلام يحث على الرفق بالحيوان، فهل يسمح بأن تقسو على أخيك الإنسان؟ لا والله. ومن هنا أجمع العلماء، لو كنت مسافرا ومعك حيوان ومعك الماء قليل، إما أن تتوضأ ماء للحيوان الذي معك، حق من حقوق الله يتنازل عنه مع حرمة الحيوان. وقد يقول إنسان طيب الكلب نجس، والكلب صفتي، والكلب والكلب يتكلمون أشياء كثيرة. جاء عن نبي الله موسى عليه السلام انه سأل ربه اي الحيوانات ابغض اليه؟ قال الكلب الاسود ذو النقطتين الصفراوين. فهو ماشي وجد كلب بهذه الصفة، قال هذا ابغض الى الله، واخذه وجاء به بحبل وذهب الى رأس الجبل وربطه. قال بدم ابغض الخلق خلينا بعيد. وبعد فترة يمر فإذا بالكلب موجود وعنده عين من ماء ينبذ منها السمك ويأكل. يقول رب تقول أبغض؟ قال يا موسى أأخلق خلقا وأتركه ولا أرزقه؟ سبحان الله العظيم. يا إخوان الحديث طويل والكلام عنه عجيب، وليست العبرة أيها الإخوة بكثرة وإطالة الكلام والخطابة والبيان وكذا، ولكن العبرة أن نتحسس روح الحديث ومنهجه وتوجيهه. يبدأ بالإنسان في نفسه، قل خيرا فاس، ثم بالجار، ثم بالضيف، ثم ننتقل إلى رفق بالحيوان. إذا هذه التوجيهات النبوية الكريمة. فإذا كان لنا في كل ذي رتب أجر، إذا علينا أن نرفق بالحيوانات، إما أن نأتي نقوم بحقها أو نتخلى عنها. وهذا يكون خروجا من عيش من العهدة، وبالله تعالى التوفيق.